إن كان شالح والنباويني والنات منها وجس يد سريق الطرالي وجدي على رياض بنجد عاديات فيها معاميلي وفيها دلالي وجدي على مكة هذيك الصلوات وسط الصحن في طيبات الليالي وجدي على مكة هذيك الصلوات وسط الصحن في طيبات الليالي وجدي على طيبة هذيك المحلات اللي نزلها المصطفى والرجال صحب هلال إيمان وهل التلاوات والكل منهم له مقام وغالي وجدي علم من جاوبتني بلاهات فرقتها لله والدمع سالي واليوم حالت بيننا ذا المسافات وعواني طاوت تعبد الريالي وجدي علم من جاوبتني بلاهات فرقتها لله والدمع سالي واليوم حالت بيننا ذا المسافات وعواني طاغوت تعبد الريالي وجدي على اخواني وحس البنيات وجدي على عم كبير وخالي يالله يا رب جزيل العطيات طالبك يا المعبود يا ذا الجلال تصعد بروحي فالجنان العليات بعيد عن نار بها الحر صالي يالله يا رب جزيل العطيات طالبك يا المعبود يا ذا الجلال تصعد بروحي فالجنان العليات بعيد عن نار بها الحر صالي يا ذا الكرم والجود ما فيك شكات طالبك أنا يا رب عطني سؤالي عبدك ولد عبدك وعندي خطيات سويتها يا رب مثل الجبال عبدك ولد عبدك وعندي خطيات سويتها يا رب مثل الجبال يا المعتلي من فوق سبع السماوات فرج هموم فوق صدري ثقالي يا المعتلي من فوق سبع السماوات فرج هموم فوق صدري ثقالي فرج هموم فوق صدري ثقالي سلامتكم.